سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استفدت من حولي وقوتي واحتفظت بحول الله وقوتي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن قال قرأت قال وقال قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن فهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسي وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثنا حرمدة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن مسيح وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. حدثني حرملة بن يحيى حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن مسلمة الطحنبي حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن زهير عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خطبه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى الترجمة باب التسميع والتحميد والتأمين. وهذه من الأشياء التي تشرع للمصلي لأن يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد وإذا كان منفردا فيشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك المأموم والإمام يقول الاثنين المأموم الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ويقول والمأموم بس يقول ربنا لك الحمد ما يقول سمع الله لمن حمده إنما يقول إيه ربنا ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله دعاء سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله دعاء وربنا لك الحمد ثبت ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد وهناك يعني كلام آخر موجود ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد قال الثناء والمجد أحبنا قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى غير ذلك في أحاديث إنما هذا يعني تقريبا هو واجب واجبات الصلاة عند جمهور العلماء فإذا تركه الإنسان عليه أن يسجد للسهو فيقول باب التسميع والتأمين تأمين أن يقول آمين عندما يقول ولا الضالين هذا إلا من اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر وللضالين هذا دعاء يعني اهدنا يعني ثبتنا وأرشدنا ودلنا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتنا حتى نموت على ذلك وجنبنا طريق المغضوب عليهم الذين هم اليهود وجنبنا طريق الضالين. ما في الفاتحة أولا تمجيد للرب سبحانه وتعالى وثناء على الرب وفيها كذلك يعني استعانة بالرب سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين ثم التأمين. ولذلك جاء في الحديث أن اليهود حسدوا المسلمين على هذه الكلمة على التأمين هم ما عندهم هذا في صلاتهم فلذلك وهذا والتأمين بمعنى اسم فعل أمر يسمى في اللغة العربية يعني في النحو اسم يعني بمعنى استجب دعاءنا وهذا من المشروع وإن كان بعض المذاهب وكذلك الصلاة الجهرية يجهر بها فإذا كان الإمام قال آمين ويوافق قوله هو مع الإمام سوسة فهناك بعض المذاهب يروا مثل مالك حتى المالكية يروا أن ما يرفع صوته بها ولكن الحديث هذه صحيحة وفي البخاري وفي مسلم ويجب على كل مسلم إذا ثبت الحديث أن يعمل به كما جاء في الحديث أن الإمام مالك كان يعني في كل يوم في درسه يقول كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الأئمة يقول أعرض كلامي على كلام الرسول فإن كان واقفه وإن لم يكن فضروا به الحائل فهذا واجب المسلم وإذا ما كان يعلم إن شاء الله صلاته صلاته وإذا علم فيجب عليه أن يقول آمين. أيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وقرأت على مالك وحدثني مالك وأخبرني مالك كله بمعنى واحد عنده عن سمي وعن أبي صالح عن أبي هريرة يعني سمي وأبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم المؤمنين اللهم ربنا لك الحمد هنا ربنا لك الحمد في رواية ربنا ولك الحمد فإن من وافق قول الملائكة والملائكة من مراد بهم قال بعضهم أن المراد بهم يعني الحفظ الذين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق إن رسلنا لديهم يكتبون وكذلك الملائكة اللي في السماء إن من وافق تأمين وتأمين غفر لهم ما تقدم من ذلك. فهذا حديث يدل على مشروعية أن الإنسان إذا كان يصلي وهو منفرد أو إمام يقول سمع الله لمن حمد ربه وإذا كان مأموم يقول ربنا لك الحمد وكذلك إذا فرغ من هذا يقول آمين بعد قراءة الفاتحة وكان يجهر بها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى يرتج المسجد وهنا تجد بعض الناس لا يقول آمين أبدا ولذلك هذا المسجد يعني نحن يظهرنا مثلا لما يكون مثلا الحجاج جاور شافعي يدور تسمع المسجد يقول لو ضج أكثر من غيره لما يجيب مثلا باكستانية وهذا تجد يعني الموجودين هنا يقول لكن ما يصير له ضجة مثل الآن في مكبرات الصوت لأنه في المذهب هكذا وكان واجب المسلمين أن يقرأوا الفقه ويقرأوا الحديث مسلم كله يقرأ لا يقول ما يقرأ الفقه كمان لا يقرأ الفقه ويشوف ويطبق الفقه على الحديث هذا تقريبا ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي يعني معنى واحد وإن كان في ألفاظ مختلفة وهذا يعني من فوائد صحيح الإمام مسلم يعني يذكر الأحاديث كلها بأنواعها وحدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن شهاب محمد بن شهاب أو الزهري أو محمد بن مسلم هو واحد شخص مرة يقول محمد بن مسلم مرة يقول ابن شهاب مرة يقول الزهري مين هو واحد إمام من أئمة الحديث شيخ المحدثين في الحجاز جميع المحدثين في الحجاز هو شيخهم الزهري عن سعيد بن مسيب هذا سيد التابعين وأبي سلمة بن عبد الرحمن كذلك من التابعين أنهما أخبرا عن أبي هريرة أن يعني الصحابي واحد ولكن السند مختلف قال إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا قال الإمام آمن والمشروع أن يكون مع الإمام لأن جاء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما والذي يغفر كثير العلماء يقول يغفر له الصغائر وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة هكذا العلماء يقول وهذا كده لكن ليس بعيد أن الله يغفر له الكبائر على الصغائر فإن الله غفور رحيم نعم نعم يحسن إلى عباده وقال ابن شهاب كان رسول الله يقول آمين كان رسول الله وهذا معناه يعني المداوم الرسول كان إذا صلى جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة يقول آمين معناه استجب حدثنا حرملة بن يحيى أخبرني واحد أخبرني يونس عن ابن شهاب برضو أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، ولم يذكر قول ابن شهاب، ها يعني ما واقع، والمعنى واحد. وحدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس أحدثه عن أبي هريرة أنه قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين، إذا فرغ من قراءة الفاتحة والملائكة في السماء آمين، فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا كل الأحاديث تثبت مشروعية قول آمين للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد. حدثنا عبد الله بن مسلمة الخعنبي، وهذا شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قائل قال أحدكم آمين في الصلاة سواء كان إماما والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهم الأخرى غفر له ما تقدم من ذنب. وهذا فيه إيه؟ يعني مشروعية، وفيه إيه؟ الأجر، غفر له ما تقدم من ذنب. وليش فضلت الإنسان في هذا؟ حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن قال إذا قال القاري، المراد القاري هنا الإمام، لأن الإمام يقرأ، فالمراد القاري ليس معنى القاري يقرأ هناك نحن إذا كان ولا الضالين نقول له أمين، فالمراد القاري في هذا الحديث المراد به القريب المحبوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، قال من خلفه معناه الإمام. فوافق قوله قول أهل السماء غفر، ومراد أهل السماء الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر يعني ترجمة أخرى وهو باب إمام المأموم للإمام، يجب أن المأموم لا يفعل أي فعل من أفعال الصلاة إلا بعد الإمام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد إمام، ولا يركع إلا بعد إمام، ولا يسجد إلا بعد، ولا يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية، ولا يسلم إلا بعد. فإذا فعل غير ذلك ففي بعض أشياء، مثلا إذا كبر قبل الإمام صلاة غائبة، وإذا سلم قبل الإمام صلاة بطل، لكن إذا وافق الإمام برضو هذا ما ينبطل، ما يقول الإمام يكبر هو يكبر سواء لازم يكون بعد. ولذلك جاء في الحديث وعطف بالوافق، فإذا كبر فكبروا، والفاء دائما تفيد إيه؟ الترتيب والتراخي. القرآن يقول أماته فأكبره، وإنسان مات بعضهم يمكن بعد ساعة، وهناس يأخرون ساعتين أو شهر أو شهور أو على كل حال تأخر عنه التسليم. إذا كان دقيقة معلش يعني شيء بسيط، لكن يقول في الصلاة لا يتأخر، وكذلك ما يتأخر بقى. لا يتأخر عن الإمام، ولازم يفعل هكذا دائما أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، ولا يكون مساوي له ولا قبله. هو الدليل على ذلك الأحاديث الذي ذكرها هنا الإمام. وحتى لو صلى جالسا الإمام لعذر من الأعذار وهذا العذر يزول، نعم يصلوا دروسا، ولكن أصح الأقوال هذا منسوخ، أصح الأقوال أن هذا منسوخ، فإنه ثبت في أحاديث أن الرسول ركب على فرس وسقط عنه ثم صلى جالسا وصلى أصحابه جلوسا. ثم في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض في المرض الذي توفي فيه صلى الرسول نعم جالسا، وكان أبو بكر بجانبه، فصلى الناس قياما. وفي الأول قال فإذا هذا ثبت أنه منسوخ، فإذا كان إمام رسم مثلا إمام راتب حصل له مثلا طاح وتعور تعويرة بسيطة، فإذا صلى جالسا نحن نصلي قياما. وأما في أول ولذلك ذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، هذول كلهم مشايخ الإمام مسلم، وأبو كريب جميعا عن سفيان وابن الثوري قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم على فرس فجحي، يعني أخذوا إيه ألم في إيه من التألم هذا، فصار ما استطاع أن يقوم يصلي، فجلس فصلى جالسا فجحش شقه الأيمن، نعم فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعود فحضرت الصلاة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، يعني ما الرسول ما يستطيع يخرج فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، صلى الرسول قاعدا وصلينا وراءه قعودا، الرسول صلى قاعد ونحن كنا قائمين، فأمرنا أن نصلي قعودا، حتى قال لم كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، لأن الأعاجم فارس والروم أدول إذا كان الأمير أو الحاكم جالس هم واقفين، طبعا هو عادة الآن الدنيا الملك جالس والدنيا 50 نفر 60 نفر 80 نفر قائمين، وخصوصا في عصرنا هذا العصر الفوضى، ويخاف الملوك والحكام على أنفسهم وعلى هذا. فالرسول قال لم كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. صلوا جلوسا أجمعين بهذا الحكم. ولكن ثبت في أحاديث أخرى أن الرسول في مرضه الذي توفي به أمر أبو بكر يصلي بالناس أيام، ثم بعد ذلك شعر الرسول يعني بنشاط، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على عباس وعلى علي بن أبي طالب حتى جلس، وجلس عن يسار أبو بكر الصديق. فإذا جلس عن يسار أبو بكر الصديق يصير مين الإمام؟ يصير مين؟ الرسول. أما لو جلس على يمين أبي بكر كان يصير مين الأجهاء؟ يصير إيه؟ فهذا دليل على ذلك أنه جاء الرسول وجلس على يسار في هذه الجهة، فإذا جلس يصير أبو بكر في يمين الرسول، فيصير مين الإمام؟ يصير الرسول. وهذا هو الصحيح. وهناك بعض كتب الحنابلة يذكرون أنه أن يعني إن يصلي جالس، فجحش قال فدخل فحضر الصلاة فصلى بنا قاعد فصلينا وراءه قعودا، وهذا منسوخ. ومعلوم أن النسخ يكون في الحديث ويكون في القرآن. القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها، والأحاديث كذلك في كثير أحاديثها، فهذا منسوخ. فصلينا وراءه قعودا وقلم الرسول كنت من تفعل فعل فارس والروم يكون. فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني إذا صلى جالسا لعذر، وهذا العذر بشرط يزول. أما إذا صار مثلا كبير في السن ولا يستطيع يعزل ثلاثة الإمام ويجب هذا ما هو لازم إنه إيه فإذا كبر فكبروا هذا تاء يعني ما يكبر ما هو إلا بعد، فدائما تفيد الترتيب. أماته فأكبر، تزوج فولد له، زرع فحصد، كده يصير دائما. وإذا سجد فاسجدوا، يعني معناه لا يسجد المحمول إلا، وإذا رأى وإذا رفع فارفعوا، يعني من الركوع أو من السجود، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، هذا محل شك، إذا صلى قاعدا الإمام فصلوا قعودا أجمعون، وهذا أجمعون تأكيد إيه فصلوا، يعني زي التوكيد إيه يعني التوكيد المعنوي الذي أكد بالنفس وبالعين، أجمعون هذا نقول توكيد للواو في صلوا، وقعودا هذا حال كده إعراب، صلوا حالة كونكم قاعدين، أجمعون فأجمعون تأكيد للضمير في إيه في صلوا. وأخذنا من ذلك أن جميع يعني أفعال المأمون تكون بعد إيه بعد الإمام، حتى في هذا الحديث إذا صلى الإمام جالس لعذر من الأعذار يزول هذا العذر، فإنه إذا يصلي. ولكن أصح الأقوال أن هذا منسوخ في الأحاديث التي ودائما يؤخذ من آخر أمر الرسول هنا صلى، ولما قبل وفاته بيوم أو يومين صلى جالسا والصحابة خلفه قياما، وهذا هو الأمر الإيه الذي حدثنا قتيبة بن سعيد كذلك قال حدثنا ليس وحول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن أنس قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سقط والرسول بشر يعرض لهم يعرض البشرية، فإنه يأكل ويشرب ويمكن يتعدى عليه إنسان بالضرب أو بالشتم أو غير ذلك، ويقول ويتقول هذه أشياء تحصل على الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الشيء الذي يخصهم الوحي يوحى إليهم ولا يوحى إلى غيرهم. ثم قال خر يعني من الفرس، لما يخر الإنسان من الفرس يتعور، وهذا يعني أشياء تحصل على الرسل وعلى غير الرسل. رسول الله عن فرس فجحش، يعني إيه تألم يعني في رجله أو في أي مكان من أعضاء، فصلى لنا قاعدا، صلى لنا قاعدا وأمرنا أن نصلي قعودا، هذا كان في هذا في أول الأول. ثم نحو وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا المواب قال أخبرني يونس عن أبي شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه قال سرع عن فرس، معنى إيه سرع؟ أنا سقط من فوق إلى أسفل، ومعلوم الإنسان لما ينسرع من الفرس يتألم ويتعود، قد تنكسر يده وقد تنكسر رجله وقد يعني ينجرح جرحه وقد يعني ينكشف الجلد عن بعض الأجزاء فيتألم تألم شديد. فجحش شقه الأيمن بنحو حديث وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى الإمام قياما فصلوا، وإذا صلى قاعدا معنا صلى، ولكن هذا منسوخ. حدثنا ابن عمرو قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، عنه فجحش شقه الأيمن لرفع حديث النبي فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلى. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومال. فالأحاديث كلها بمعنى واحد، ولكن هذا يعني طريقة الإمام مسلم أن الأحاديث كلها يجمعها التي في هذا المعنى ويجعلها في مكان واحد ويكررها، فيكون هذا فيه فائدة يعني بالنسبة لطلبة العلم، ويكون السند مختلف. قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، وهذا في عيادة المريض، ورسول الله فصلى رسول الله جالسا فصلى بصلاته قياما، يعني الصحابة الرسول جلس صلى جالسا فأشار إليهم أن يجلسوا لما كده يعني. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما جعل يعني فإذا ركع فاركعوا، وهذا دليل الفاء، وإذا ركع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وجاء في الله فصلوا جلوسا أجمعون كما تقدم أو صلوا جلوسا أجمعين، ويكون هذا والمعنى واحد. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد حول الإسلام، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر قال حدثنا ابن نمير حول الإسلام، وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو الحديث كلها في لازم يقتدى بالإمام في كل قفل وفي كل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول الإسلام، وقال حدثنا محمد بن روم أخبرنا ليث عن أبي الزناد عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس، فصلينا وراءه وهو قاعد، من الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر يعني زي المبلغ، فالرسول جاء وجلس عن يساري أبو بكر، فيصير إيه من الإمام وأبو بكر والناس خلف أبو بكر وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن إذا حصل عذر للإمام وأن كان إماما راتبا إمام رسمي عن قضاة الدولة هذا وصلى جالسا فنحن نصلي قياما، لأن هذا كان آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما يؤخذ من آخر أمر الرسول، فإذا أول الرسول فعل شيء ثم بعد ذلك خالفه فإنه يفعل بآخره، ومن ذلك هذا، وهذا كان في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاة الرسول بأيام بسيطة، فإذا كل من ذلك إذا كان الإمام له عذر أن تعور أو حصل شيء فصلى جالسا فإن المأمومين يصلون قياما، هذا آخر أمر. فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، وقال كفتم برضه هو وهو بطن يسمع الناس تكميرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما قال كفتم أنت آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، مين كانوا أعظم الناس ذلك الوقت؟ وفارس والروم، فكان فارس والروم إذا كان الأمير أو الحاكم جالس الناس واقفين، وهذا لا يزال يفعلون الناس على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا الملوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب هذه الأشياء ويكرهها. نعم يتم بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الأحاديث هي كلها مثل الأول، نسى على الأحاديث الثانية ما أتابعها الذي يصلى بها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبي عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا، وهنا صلى بنا بمعنى صلى لنا، لا بمعنى اللام، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليث، يعني برضو يعني في هذا هذه الأحاديث التي تثبت أن الرسول يعني الرسول هو الإمام، وكان الرسول جالس وأبو بكر قيام والصحابة قيام، وهذا هو آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإمام لعذر من الأعذار وهذا العذر يزول، وصلى الإمام جالسا يوم أو يومين أو صلاة أو صلاتين، فلا بأس لنا أن نصلي خلفه قياما. ثم قال إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، يصير هو يختلف، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وهذه كلها يفيد أن السجود والركوع كله، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أجمعون، ويصير أجمعون هذا تأكيد للضمير فصلوا الفاعل، صلوا هذا فعل أمر والواو فاعل، وأجمعوا تاب وجلوسا هذا حال إلى إعرابه في آية النحو. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن ربيعة عن أبي هريرة عن النبي بمثله. ثم ذكر قال حدثنا كذلك إسحاق ابن إبراهيم والبوح قشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن قال كان رسول الله يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام لا تبادروا الإمام يعني لا تسبقوا بل افعلوا أعمالكم يكون بعد وإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فارفعوا وإذا قال سمع الله فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. المأموم جميع أفعال الصلاة يفعل وإذا فعل قبله وجاء في حديث الذي يركع قبل الإمام من الوعيد الشديد أما يخشى الذي يركع قبل الإمام أن يخلب الله رأسه ورأس حمار جثة بني آدم ورأسه رأس حمار فهذا فيه وعيد شديد ويبطل الصلاة. وأما إذا سواه فهذا فيه خلاف أنه يبطل الصلاة ولا يبطل وعلى كل حال يعني في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فيجب الأمر يقول ربنا لك الحمد. وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بأبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن أبي نحيب إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله كذلك ما يجوز الإنسان إذا ركع الإمام يرفع قبله أبدا. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ روح حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال إنما الإمام جنة يعني ستر زي الدرق الذي تفعل هكذا أمام في الحرب فإذا ضربوا بالسيف أو بالهذا سترة. فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تقريبا عن أحاديث والأحاديث كلها بمعنى واحد وهو كله أن المأموم لا يفعل أي فعل من أفعال الصلاة إلا بعد إمامه. حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن حيوى أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال إنما جعل الإمام ليؤتم فإذا كبر فكبر وإذا ركع فارفعوا وإذا قال سمع الله فقول اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا وإذا صلى قاعدا فصلوا. وهذا تقريبا يعني ثبت أنه منصور. أما إذا صلى جالسا لعذر فنحن نصلي قياما لأنه هذا مسلم وإن كان بعض الأئمة يأخذ يعني رضي الله عنه أحمد هكذا يعني في كتب الفقه. ثم ذكر الترجمة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس يعني الإمام إذا حصل له عذر بأن مرض أو سافر فلازم يجعل الناس يعني. وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر إلى غزوة من الغزوات أو يعني حج أو عمرة يجعل خليفة يصلي بالناس في هذا المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة في عصر جميع العصور هكذا يفعلون ذلك ولا يترك الناس يعني هكذا لأن صلاة الجماعة لها شأن في الإسلام. فلا باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض يعني مرض يعني المراد بالإمام الإمام الراتب الذي يعينه الدولة مثل رسول الله مثل أبو بكر مثل عمر مثل عثمان مثل عصرنا هذا مثلا الدولة تعين شخص إمام أو دحين مثلا في هذا المساجد أوقاف وزارة الأوقاف تعين إمام في مسجد فصار له عذر واحد يقول يا فلان صلي ما يتركهم هكذا وأن من صلى خلف إمام جال في عدل عن القيام لزمه القيام وجاءت بهذه الترجمة يعني إذا صلى الإمام عاجز عن القيام فإنه المأمون فإن المأمون يصلي قياما هو يصلي جالس. وهذا كمان بشرط أن يكون يزول بعد أيام بعد يوم يومين ثلاثة أربع أيام يزول. أما إذا كان ما يزول فيعزل الإمام خلاص ليست هي يعني كسراوية ما في كسراوية في هذا يعزل الإمام ويؤتى بإمام يستطيع أن يقوم بهذا العمل مهما كان الإمام إذا قدر عليه. ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام قال ونسخ. ومعلوم النسخ يكون في الكتاب في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث كثيرة مرت علينا أن الرسول يعني ثبت عن يعني كثير أحاديث ثبت أن الرسول مثلا منسوخة وكذلك القرآن ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها إلى غير ذلك. مثلا في أشياء كثيرة مثلا آدم عليه السلام كان يزوج يعني بنتين بنته بولده الحين ما يجوز واحد يتزوج بنت الهدم ها ابدا كده عشان ينشأ هذا الخلق العظيم. وكثير اشياء يعني موجوده في الحديث والدليل على ذلك قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زائده حدثنا موسى ابن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشه ها بن عبد الله بن مسعود قال دخلت على عائشه المراد عائشه زوج النبي فقلت لها الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اخبريني عن انت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي الرسول يعني بين حانيه يعني تقضي في هذا المكان حدثيني كيف كان مرض رضا. فقالت لا باس ان تحدث ايه عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه المرض معنى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض كما يمرض الناس فقال اصل الناس سال الرسول اشتد على اصل فقلنا لا وهم ينتظرون يعني قاعدين ينتظروا ما يصلوا حتى تاتي امر قال اصنعوا لي ماء في المخضب مخضب يعني زي الطشت الان زي ما نسمي الطشت الان هذا المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه يعني بعد ما اغتسل ذهب ومعلوم ان الحمى يطفئها الماء وكان الرسول الذي اشير به يعني شيء من الحمى فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى قلنا لا وهم ينتظر يا رسول الله فقال اسمعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لي فاغمي عليه ثم افاق قال اصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك قال اسمعوا لي ماء في المخضب يعني اربع مرات قال فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق قال اصلى قلنا لا وهم ينتظرونك قلت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وكان هذا في صلاة العشاء في ماضي قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس هذا أول أمر يعني يصلي فأتاه رسول الله يعني أتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس أن تصلي بالناس يعني صلاة العشاء وتكون أنت الإمام وهم خلفك مأمومين لأن الرسول مريض لا يستطيع الخروج لأنه يغتسل عدة مرات ويغمى عليه وقالت عائشة يعني ما تريد أن والدها يكون يصلي فقال أبو بكر وكان رجلا دقيقا يا عمر صلي بالناس يعني رقيقا معنى إذا دخل في الصلاة يبكي إذا سمع الآيات يبكي وكان فيه شيء من الرق فقال عمر أنت أحق بذلك لأن الرسول ما أمر عمر يصلي بالناس أمر أبو بكر يصلي بالناس هذا في مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام يعني أيام يا خمسة أيام أو ثلاثة أيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة في يوم من الأيام وجد من نفسه خفة يعني كأن المرض خف عليه فخرج بين رجلين وهذا الرجلين ذكر عائشة ذكرت أحدهما وهو العباس والرجل الثاني ما بينته ليش السؤال بعدين سأل وهو علي بن أبي طالب يعني كان رسول بين رجلين أحدهم العباس من جهة اليمنى ومن جهة اليسرى علي بن أبي طالب حتى جاء أبو بكر يعني يريد أن يصلي بالناس لأنه كان يصلي أيام صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس يعني يصلي بالناس يعني ابتدأ الصلاة أو لم يبتدأ يعني أقيمت الصلاة ولم يبتدأ هذا معنى يصلي بالناس يعني قرب أن يصلي يعني يقف في محل الإمامة ويقول استوى يكبر تكبير غلال ولكن ما فعل أبو بكر ذلك فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يثبت في مكان أن لا يتأخر وقال لهما اجلساني إلى جنبه إلى جنب أبو بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبو بكر فصار الإمام مين الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول جلس عن يسار أبو بكر فيصير مين الإمام وأبو بكر هكذا الواجب صلوا بصلاة أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت على عبد الله فقلت له لو ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا فعرضت حديثها عليه كما أنكر منه شيئا لأن عبد الله بن عباس كذلك حضر وفاة رسول الله وإن كان في ذلك الوقت هو صغير يعني لما توفي الرسول عمره يمكن 13 سنة وهو يعقل أشياء مثل هذه لأنه كان عالم ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي بن أبي طالب يعني ما سمت وهو الذي يظهر بعض الناس أنه يعني لماذا يعني لم تذكره ما هناك سبب من الأسباب لأن هي كانت تجل يعني علي بن أبي طالب وكانت تسأل مرة علينا أحاديث يقول إذا جاء أحد سألها يقول اسأل علي بن أبي طالب مرة علينا في الخفين يعني يعني في المسعى على الخفين. لما جاء واحد سأله فسأل علي بن أبي طالب لأنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول لا أن هناك في النفوس شيء، لأنه كان الرسول لما شاور يعني أصحابه في عائشة فبريرة قالت إنها يعني امرأة يعني جارية حديث السن تنام عن علي. وأما علي بن أبي طالب لما سأله قال النساء غيرها كثير، إذا عندك شك في زوجتك ليش النفوس سهلة، يعني الله أوجب عليك أن تتزوج عن عندك تجابي نصف طلق، فهذه على كل حال تؤثر فأصير في إيه، وهذه أشياء إذا مدت منها فلذلك ما يعني تقريبا يمكن هذا. والصحيح أنهم ما هناك وأي شيء مع الصحابة يعني حصل فيهم. ويكفي ذلك أن علي بن أبي طالب يقول أرجو أن أكون أنا والزبير نعم وطلحة من قال الله تعالى فيه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقب، مع أن الأشخاص السادات هذا تحارب بالسلاح ومع ذلك يزول هذا عنه إن شاء الله. وإذا حصل منهم قصور فينالون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نحن يعني نرجو أن ننال، فإذا كان الرسول يشفع بنا نحن فمن باب أولى أن يشفع في أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق منه. ولأن ذلك قال ومحل الشاهد أن الإمام إذا حصل له عذر وصلى جالسا فإن المأمومين يصلوا قياما، الأول كان صلوا قياما وهذا نسخ، ودائما يؤخذ من آخر أمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث بعده كذلك ما حدثنا محمد بن نافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى يعني مرض، اشتكى معناه مرض رسول الله في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، يعني في بيت عائشة يكون إيه أي مرأة تزور تزور في بيت، أما كونه رجل عنده 9 زوجات وهو مريض ينتقل كل ليلة من مكان إلى مكان هذا فيه إيه مشقة على الرجل المريض. فلذلك قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر، هنا قال على الفضل بن عباس وفي قال على العباس نفسه وهو يخط برجليه يعني يجرها رجليه مع شدة المرض الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبيد فحدثت ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قال هو علي. فهذا ضبط الأحاديث على أن الإمام إذا مرض مرضا يعني وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون قياما. حدثنا عبد الملك بن شعيب والليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا أحد الفقهاء السبعة عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائش زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجع استأذن أزواج أن يمرض في بيته فأذن له يعني أذن أزواجه لأنه الرجل هل يجب القسم على الرسول؟ الجواب لا تجب، لكن كان الرسول يقسم. فخرج بين رجلين يخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب ورق بين رجل آخر. قال عبيد فأخبرت عبد الله بالذي قال تعالى فقال يا عبد الله هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي؟ عائشة قال ابن عباس وهو علي. وحديث كلها بهذا المعنى يعني ولا يعني فيها. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على فتره، يعني تقول له مروا عمر يصلي بالناس، هذا معنى المراجعة، يعني الرسول يقول مروا أبو بكر يصلي بالناس هي تقول لا مروا عمر يصلي بالناس. ليه؟ يعني مثلا يعني ترى أن الناس يتشاءمون، كان الرسول يصلي بنا إمام يجي بعدين أبو بكر، وهذا شيء مشاهد. مثلا نحن عندنا أئمة لو واحد تقيس يعني تجد المأمومين ما هم مرتاحين كما كانوا مرتاحين للإمام الأول، شيء مشاهد. فما بال رسول الله وأبو بكر يعني شيء محسوس، يعني ما في كلام لك تكون قراءته أحسن أو هذا. فلذلك فهي كانت يعني تفعل مثل هذه الأشياء وتريد أنه لا يدف، لأن الناس قد يتشاءمون وقد يكرهون ذلك، كونه بعد ما كان يصلوا خلفه يصلوا خلفه أو بطل الصدور. فلذلك يعني قال راجعت رسول في ذلك وما حملني على قدره إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجل قام مقامه أبدا أبدا، إلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه إلا تشاءم الناس، بعد ما كان يصلي خلف يسار، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله، وأبو بكر يقول الرسول يقول لا مروا أبو بكر فليصلي، مروا أبو بكر عدة مرات حتى لما أدت ذلك فصلى أبو بكر الناس. ولذلك قال حدثنا محمد بن رافع وعبيد بن حميد واللفظ بن مراد قال أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني حمزة بن عبد الله عن عائشة قال لما دخل رسول الله بيته قال مروا أبو بكر فليصلي، فقلت يا إن أبو بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك، أمرت غير أبي بكر، قلت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله، قال فراجعت مرتين أو ثلاث ليصلي للناس فإن كنا صواحب يوسف، التي ذكر الله تعالى عنها في قصة يوسف عليه السلام، يعني قالت امرأة قالوا يعني تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين، فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وعدت لهن متكئا وعدت كل واحدة منهن سكينا، وقالت فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا غير هذا إن ملك كريم، قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن يعني أنتوا دقيقة واحدة ما قدرتوا تقعدوا معي، وكيف أنا جالسة معاه يعني وهو في غاية من الجمال والحسن، وأنتوا يعني لما رأيت قطعت أيديكم يعني خرج الدم كيف تبغوني في هذا؟ ذلك وهي لا شك أنها تحب أن والدها يعني، والرسول أمر يعني في أحاديث تدل على أن بعض الناس يجي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نجد يقول تجد أبو بكر، هذا دليل على أنه حق بالخلافة من كل الناس، يعني أن من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول شهد أن أبي أقرأ الصحابة، ومع ذلك ما يقول يا أبي صلي منا، يقول أبو بكر صلي منا، لأن الرسول ما شهد أبو بكر، يمكن أبو بكر ما كان يحفظ القرآن، يقول في الرسول يمكن أبو بكر يعني ما سبب عندنا أن أبو بكر كان يحفظ القرآن، لكن الرسول شهد أن أقرأكم أبي، ومع ذلك ما أمر، هذا دليل على أنه أحق بالخلافة من غيره، وعلى كل حال يعني تقريبا هو قال فإن كل صار وهي تحب أن أن أن أن والدها يكون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو الخليفة بعد رسول الله. وفي حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ قال أخبرني معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن قالت لما سقط رسول جاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني أن وقت الصلاة، فقال مروا أبو بكر فليصلي بالنار، قال فقلت إن أبو بكر رجل سيف وأنه متى، ومعنى أسير يعني حزين، حزين، وقال سريع الحزن والبكاء، إذا قرأ القرآن يبكي، وبعض الناس ما يسمع قراءة القرآن فيصير ما يعني الناس ما يستأذن، لما الإمام يقرأ ويستمع الناس لقراءته هذا هو أهم شيء. فلو أورت عمر فقال مروا أبو بكر فنصلي بالناس عدة مرات، قالت فقلت لعسى خلي له إن أبو بكر رجل سيف، وإنه متى يقوم مقام لا يسمع، فلو أمرت عمر فقالت قال رسول الله إن كنا لأنتن صواحب مروا أبو بكر فليصلي بالناس، قال فأمر أبو بكر يصلي بالناس، قال فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورداه قال في الأرض، قال فلما دخل المسجد سمع أبو بكر الحسة عن صوته ذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة، والذي يظهر أن أبا بكر لم يبتدئ الصلاة، يعني يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام وما كبر، يعني لو كبر يصير هذا، فما حصل إن في مرة من المرات أن الرسول تأخر وأبو بكر صلى بالناس، الرسول خرج إلى قبة وقال إذا حان وقت الصلاة ولم أحضر فليصلي، نعم أبو بكر، وصلى أبو بكر، ولما جاء الرسول وصفحوا له أبو بكر رجع في الركعة الأولى، رجع خلف والرسول تقدم وحمد الله، قال إنه لا ينبغي ابن أبي قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله يصلي بالناس جالسا، هذا محل الشاهد، رسول الله يصلي بالناس جالسا، نعم، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة، فهذا هو الصحيح، فإذا مرض الإمام مرضا ولا يستطيع فيصلي الإمام الراتب جالسا والمؤمنين يصلوا قياما، وأما ذاك الأول فهذا منسوخ كما ثبت في الأحاديث، ودائما يؤخذ من آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يفعله في الآخر هو الذي يعمل به. وجاء كذلك حدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش ونحو، وفي حديث لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، وفي حديث ابن مصر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير لأن صوت الرسول بعد مرض يكون ضعيف. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يسمع الناس. أحاديث كلها بهذا المعنى يعني نقرأها قراءة وألفاظه. قال حدثنا